وهو العمل بغير ما يجب، فحفظ الله تعالى رسوله عن هذا النوع من الضلال كما حفظه عن الضلال في الأعمال. وأخبر سبحانه أن كيدهم ومكرهم يعود على أنفسهم كحالة كل ماكر، فقال: وما يضلون إلا أنفسهم، لكون ذلك المكر وذلك التحيل لم يحصل لهم فيه مقصودهم، ولم يحصل لهم إلا الخيبة والحرمان والإثم والخسران. قال: وهذه نعمة كبيرة على رسوله صلى الله عليه وسلم، تتضمن النعمة بالعمل وهو التوفيق لفعل ما يجب والعصمة له عن كل محرم. ثم ذكر سبحانه نعمته عليه بالعلم فقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، أي أنزل عليك هذا القرآن العظيم والذكر الحكيم الذي فيه تبيان كل شيء وعلم الأولين والآخرين. قال: والحكمة، إما السنة التي قد قال فيها بعض السلف إن السنة تنزل عليه كما ينزل القرآن، وإما معرفة أسرار الشريعة الزائدة عن معرفة أحكامها وتنزيل الأشياء منازلها وترتيب كل شيء بحسبه. وقوله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم، هذا يشمل جميع ما علمه الله تعالى، فإنه صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله قبل النبوة بقوله: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وقوله: ووجدك ضالا فهدى. قال: ثم لم يزل يوحي الله إليه ويعلمه حتى من العلم يتعذر وصوله على الأولين والآخرين، فكان أعلم الخلق على الإطلاق وأكملهم فيها. ولهذا قال سبحانه: وكان فضل الله عليك عظيما، ففضله سبحانه على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من فضله على كل مخلوق. نعم. في هذه الآية الكريمة بين الله تبارك وتعالى ما تفضل به وامتن به وأنعم به على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد تفضل عليه بنعم كثيرة وآلاء جسيمة وعلم نافع وعمل صالح لم يكد يتوفر لمن كان قبله من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك فإنه مبعوث لجميع الثقلين، وهذا مما خصه الله به سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فهذه منة كبرى يمتن الله بها على عبده ورسوله الذي تفضل عليه بتلك النعم، فقال: ولولا فضل الله عليك ورحمته، لولا أن من الله عليك بهذا الفضل لأضلك أولئك القوم الذين سرق أحدهم أموالا من أناس. وقد تقدم لنا غير مرة أنه في الغالب طعمة ابن أبيرق، وكان من خبره أنه لحق بالمشركين فارتد عن الإسلام في نهاية المطاف لما نزلت هذه الآيات وفضحته وفضحت قومه الذين يريدون أن يدافعوا عنه، فبين الله تبارك وتعالى الحق وبين أنه امتن على رسوله بأن فهم مكرهم وخديعتهم، وعصمه الله تبارك وتعالى مما أرادوا أن يوقعوه فيه من تصديقهم في إلصاق التهمة بأناس آخرين وتبرئة، قيل أنهم يهود وقيل غير ذلك، وتبرئة صاحبهم طعمة. فهذه منة من الله عز وجل وفضل، والله يعصمك من الناس. والله قد تفضل عليه وقد امتن عليه، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فقد امتن عليه. انظر إلى قوله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فهذه نعم عظيمة امتن الله تبارك وتعالى به على عبده ومصطفاه وخيرته من خلقه وأفضل أنبيائه ورسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء. فرغم أنف امرئ ذكر عنده صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه. فلقد هموا ولكن الله أبطل كيدهم ورد مكرهم في نحورهم، وامتن على رسوله صلى الله عليه وسلم بأن أوضح له الأمر حتى إنه كاد أن يهم بتصديقهم، لكن الله بين ذلك وكشفه. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى لو اجتهد في مسألة فلم يلبث أن ينزل الوحي مسددا له صلوات الله وسلامه عليه. الله يسدده بالوحي حتى فيما اجتهد فيه ابتداء فأخطأ فيه، فإن الله عز وجل يسدده، كما حصل في أسارى بدر، وكما حصل في مسألة الخمر، وكما حصل في حجاب أمهات المؤمنين، وغير ذلك مما يسدده به سبحانه وتعالى ويمتن عليه به تبارك وتعالى. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، ثم عقب بقوله: وما يضلون إلا أنفسهم، إلا أنفسهم كيدهم يعود عليهم هم، ولا يضرك أيها النبي. وما يضلون إلا أنفسهم ولا وما يضرونك من شيء، وشيء نكرة في سياق النفي تفيد العموم. فمهما فعلوا ومهما كادوا ومهما جمعوا من الكيد فإنهم لن يضروك، وإنما يضرون أنفسهم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وأن ثم امتن عليه بقوله بأن الله أنزل عليك الكتاب الذي فضحهم وبين مآربهم، فبين لك الأمر ووضح لك الأمر، أنزل عليك الكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة، فإن السنة وحي كما أن القرآن وحي كما هو معلوم. إني أوتيت القرآن ومثله معه، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. والحكمة هي السنة كما هو معلوم. وعلمك ما لم تكن تعلم، أعطاك من العلوم التي أوحى بها إليك ما لم تكن تعلم، فهذا فضل من الله عليك. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء إلى نهدي من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وعلمك ما لم تكن تعلم، ثم بين امتنانه وفضله على نبيه، مخاتما بهذا بقوله تعالى: وكان فضل الله عليك عظيما. نعمة الله عليك وفضله عليك أعظم من أن يحصر أو يعد، فصلوات الله وسلامه عليه. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى

ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى، إلى أن قال: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وجاء أيضا في الحديث: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، لما يحصل من حزن له إذا تناجى الاثنان دونه. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه إذا كانوا ثلاثة وأراد أن يناجي أحدا في أمر مهم قال: ائتوني برابع، ائتوني برابع، حتى إذا ما تناجى هو وأحد الذين معه يبقى الاثنان مع بعضهما فتزول تلك العلة، وهي التخوف من ماذا؟ من النجوى، التخوف من النجوى. ولذلك جاء من الآثار أظنه عن أيوب عليه رحمه الله تعالى يعني: إذا رأيت الناس يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم افتتحوا ماذا؟ باب ضلالة، فاعلم أنهم افتتحوا باب ضلالة. ولذلك فإن عقد الأشياء في الدهاليز والأماكن البعيدة عن الناس لا سيما ما فيه نفع الإسلام والمسلمين فإن ذلك لا ينبغي، لا ينبغي أبدا، لا ينبغي. ولذلك مما تشتهر به الحركات الحزبية الضالة في هذا العصر هو التناجي والبحث عن أماكن السرية من الوهاد والأودية وكذلك من الاستراحات والأماكن البعيدة عن الناس ظنا منهم أنهم يعني بذلك يستطيعون الوصول إلى مآربهم. ذكر شيخنا الشيخ زيد بن هادي المدخلي رحمه الله أنه طلبه بعض الحزبيين ليوجههم أو ينصحهم، فذهبوا يبحثون عن مكان خفي، وكلما جاءوا مكان قالوا: لا، هذا مكان مكشوف. طيب أنتم ماذا تضمرون وماذا عندكم ولماذا هذا التناجي وأنتم طلبتم شيخا ليوجهكم وينصحكم؟ فلما أكثروا البحث وكلما جاءوا إلى مكان قالوا: لا، هذا مكشوف، قال لهم: تعالوا معي أنا أذهب بكم إلى مكان لا يراكم فيه إلا الله سبحانه وتعالى. فأين ذهب بهم؟ إلى المسجد، والمسجد يراهم كل الناس، ذهب بهم إلى المسجد فجلس ونصحهم ووجههم وحذرهم من هذا التناجي الذي يبحثون عنه. فإن ديننا دين واضح، الدعوة واضحة، يعني الذين يتخفون في دعواتهم في الوهاد والدهاليز والأماكن الخفية إنما يضمرون شرا، فهم على غير منهج السلف الصالح. وهذا شأن الدعوات المضللة الموجودة في هذا العصر، أن أصحابها لا يعني لا يوضحون أمورهم ولا يهتمون بدين الله الواضح، وإنما يتكتمون على أسرار ربما تعود عليهم بالسوء والعاقبة الوخيمة والعياذ بالله. ولذلك قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم. الغالب أن النجوى لا تأتي بخير، ثم استثنى ما فيه خير بقوله: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا مستثنى. يعني لو كنت تذهب إلى فلان سرا وتقول والله فلان أخوك فلان يحبك ويدعو لك بالخير وهما بينهما شيء من العداوة، فتأتي وتناجيه وتقول له فلان يحبك فلان يدعو لك، هذا من الكذب الجائز لإصلاح بين الناس. فإذن وكذلك لإذا كما فعل نعيم بن مسعود مع لما أسلم وأخفى إسلامه، فذهب إلى اليهود وإلى بني غطفان وإلى أولئك الذين جاءوا في غزوة الأحزاب، فاستطاع بدهائه وحنكته أن يفرق شملهم ويشتت جمعهم، ومثل هذا يجوز والحرب خدعة. فلمن أمر بصدقة أيضا، يعني عندما تأمر الناس بصدقات وتذهب بها إلى أناس مستحقين بحيث لا يراك إلا الله سبحانه وتعالى، فهنا الصدقة معروفة. ولذلك جاء في الحديث إن في كل تسبيحة صدقة، وفي كل تهليلة تهليلة تسبيحة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. وجاء في حديث آخر وتعين الرجل على متاعه صدقة، وتصلح وتعدل بين اثنين ماذا صدقة، إلى أن قال وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أو يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام ألا يكون عليه وزر؟ كذلك لو وضعها في حلال نوى إعفاف نفسه ونوى أن يكثر سواد المسلمين بالنسل وإعفاف زوجه، فهو الحال هذه، فإن ذلك يكون صدقة. والإصلاح أهم ذلك، والمقصود الإصلاح بين الناس. قال الله تبارك وتعالى والصلح خير، وقال عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بماذا؟ بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى والصلح خير، والصلح خير، وقال تعالى وإن تصلحوا وتتقوا لا يضركم كيدهم، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله بما تعملون خبير، فإن الله وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، وغير ذلك من الآيات والأحاديث التي تدل على ذلك. فإذا أو معروف، كل ما هو معروف وكل ما يعود على المسلمين بالخير هو من المعروف، وإذا ذكر الأمر بالمعروف وحده دخل فيه النهي عن المنكر، دخل فيه النهي عن المنكر. ثم قال ومن يفعل ذلك، يعني يفعل يصلح بين الناس، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ابتغاء مرضات الله مخلصا لله سبحانه وتعالى، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فقد وعده الله بالأجر العظيم والثواب العظيم الذي لا يعد ولا يحصى، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فضل ناخذ الآية لا خير، نقف على إن الله لا يغفر. طيب يعني نأخذ الأسئلة. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين، وإياكم جميع المسلمين. نعم. سائل كريم سؤاله خارج الدرس، يقول لاحظت حفظكم الله أنكم تدرسون هنا في المسجد النبوي بعض الكتب الشرعية والعلمية، لكنكم يا شيخ لا يخفى على شريف علمكم ما يمر به العالم الإسلامي اليوم من ويلات وأنكم لا تتكلمون في داء الأمة ولا علاجها ونحو ذلك. ما تمر به الأمة وفقك الله من ويلات ومآس، أولا نحن نتكلم عنه كثيرا ما سكتنا عنه، ولكن أحب أن أوضح لك وللإخوة أن ما تمر به الأمة من ويلات وفرقة وتسلط للأعداء إنما هو ناتج للجهل والبعد عن العلم الشرعي والبعد عن العمل والتقصير في العمل الصالح، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أما ما تمر به الأمة فهو ظاهر للعيان لا يحتاج إلى كلام، لكن ما سببه؟ ما أسبابه؟ أسبابه تقصيرنا في جنب الله وبعدنا عن الله والبعد عن العلم الشرعي المؤصل المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وأولها إنما صلح بماذا؟ إنما صلح بتطبيق الكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا. وهذه الجراحات التي يشير إليها السائل وفقه الله ناتجة عن تقصيرنا في جنب الله وبعدنا عن الله. ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي ماذا؟ يتقرب إلي بماذا؟ بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ويقول عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بماذا؟ أكملوا بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدينا، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فما يجري للعالم الإسلامي من جراحات على الرغم من كثرة عددهم، فهم ربع العالم، 1,500,000,000، هذا المسمى. لكن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله يومئذ؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فبعد الناس عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ووقوع الكثير من المنتسبين إلى الإسلام في الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه كما سيأتينا في الدرس القادم، فلا تكاد تجد بلدا، حاشا هذه البلاد ولله الحمد والمنة، مدينة أو قرية إلا وفيها قبر يعبد من دون الله، وقبة تعظم وتعبد من دون الله، وما يسمى بولي تطلب منه قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات، وأضرحة تنفق عليها الأموال الطائلة لتعبد من دون الله، ينذرون لها ويذبحون لها ويستغيثون بها ويطلبون منها المدد والولد ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. فمن أين يأتي النصر على الأعداء؟ ومن أين يأتي التمكين في الأرض؟ ومن أين يحصل لنا الخير واجتماع الكريمة؟ الذين إن مكناهم في الأرض ماذا؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. هل قام المسلمون بهذا الأمر قياما صحيحا؟ أجيبوا أبدا. وهذا هو سر فشلهم وسر تسلط الأعداء عليهم. الأمر بالمعروف عن المنكر ضعيف، الصلوات هناك من يترك الصلوات بالملايين لا يصلون، فإذا جاءت مناسبة موالد أو غيرها اجتمعوا بالملايين وهم لا يصلون، وإذا جاءت البدع اجتمعوا عليها وطبقوها. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الشرك منتشر والمعاصي منتشرة والموبقات السبع وغير السبع موجودة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. أليست كل هذه موجودة الآن في العالم الإسلامي؟ الشرك موجود وبكثرة، والربا موجود في كافة بلاد المسلمين إلا من رحم الله، وأكل أموال الناس بالباطل، وأكل أموال اليتامى، والتولي يوم الزحف، والتقصير في الجهاد، وإذا وجد جهاد فإنه جهاد مزيف ليس على هدي النبوة وليس على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما هي حفنة من الشباب يدعون الجهاد وهم أهل إفساد وليسوا أهل جهاد. فعلينا أن نتذكر ما السبب. أنا معك والله يا أخي المسلم وفقك الله، قلوبنا تعتصر والله، نقوم من نومنا لما حل بالعالم الإسلامي من مآسي وتسلط الأعداء ومنكرات ومعاصي وشرك وخمور وربا وإعراض عن الله سبحانه وتعالى. ذكر لي أحد الإخوة أن مجموعة جالسون بجوار دورة المياه هنا، جالسين بجوار دورة المياه، فأقامت أقيمت الصلاة ولم يذهبوا إلى الصلاة، وهم جاءوا من بلاد بعيدة. يقول فقلت لهم لما لا تصلون؟ قالوا احنا جينا نزور ما جينا للصلاة. جاي يزور، والله لا قيمة لهذه الزيارة ما دمت لا تصلي، لأن تارك الصلاة كافر وليس بمسلم، ليس بمسلم تارك الصلاة، والله ليس بمسلم. بينه وبين الإسلام كما بين الثرى والثريا، لا يصلي معرض عن الله. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. في بعض البلاد تستحل الخمور، البلاد الإسلامية، ويستحل الزنا، يستباح الزنا. ناهيك عن الغنى التي عمى وطم. فعلينا أن ننتبه، والله أنا معك، قلبي يحترق كما يحترق قلبك على جراحات العالم الإسلامي، لكن ما الحل؟ حتى الذين قالوا الإسلام هو الحل لما تولوا ما طبقوا شيئا من الإسلام، أليس كذلك؟ الذين زعموا ويرددون من 100 سنة الإسلام هو الحل، فلما تمكنوا قالوا إن تطبيق الشريعة لا يصلح لتلك البلاد، قاله زعيمهم. كيف؟ كيف هذا؟ ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس، فهل من عودة إلى الله؟ فالذي ندرسه يا عبد الله من العلم، من توحيد وفقه تفسير وحديث، هو المطلوب الآن ليعود الناس إلى دين الله الحق، ليعود الناس إلى دين الله. طيب لو جمعت ملايين وفيهم من لا يصلي، وفيهم من يعبد القبور، وفيهم من يشربون الخمور، وفيهم من يأكلون الربا، وفيهم من يستحلون الربا والزنا، وفيهم وفيهم، هل ننتصر بهم؟ أجيبوا لا والله، والله لا يمكن الانتصار لو جمعت ملايين المسلمين أو من يدعون الإسلام وهم يقارفون هذه المعاصي، وعلى رأسها الشرك بالله سبحانه وتعالى. كل جماعة تتخذ لها طريقة، وكل يزعم أنه على الحق وغيره على الباطل، يذم بعضهم بعضا. الآن في الحرب الدائرة في في في في في بعض البلاد، قسم من المسلمين مع طرف وقسم مع طرف مع الطرف الآخر. كيف هذا؟ هل يمكن النصر وأنت تؤيد من يقول لا إله والحياة مادة؟ تؤيد الشيوعيين وتقاتل معهم؟ أين الإسلام؟ فإذا الداء فينا والمرض فينا يا عبد الله، يجب أن نعود إلى الله حتى تزول هذه المآسي التي تشير إليها، وفقك الله. العودة إلى الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يعودوا إلى الله، حتى يفردوا الله بالعبادة ويبتعدوا عن مظاهر الشرك وعبادة القبور، حتى يلغوا أماكن الزنا والخمور، حتى يقبلوا على الله ويتركوا الإعراض عن الله سبحانه وتعالى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالحل هي العودة إلى الله، والأوبة إلى الله، والتوبة إلى الله يا عبد الله. التوبة بشروطها الأربعة: الإقلاع من الذنب، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات، ورد حقوق الناس التي عليه. فهل من مدكر؟ الحل موجود، لكن علينا أن نتعاطى الحل وأن نستعمله، وهو ميسور لمن وفقه الله عز وجل. قال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دلني على عمل يقربني إلى الجنة ويبعدني من النار. قال لقد سألت عن عظيم ولكنه يسير على من يسره الله. والله إنه ليسير على من يسره الله. تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال يا معاذ ألا أدلك على أبواب الخير؟ انتبه. قال نعم. ما هي أبواب الخير؟ رأس الأمر؟ رأس الأمر إيش؟ لا ما انت بعدين. رأس الأمر الإسلام. قال أدلك على أبواب الخير. أحسنت. الصوم جنة والصلاة والصدقة تطفئ ماذا؟ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا قول الله تعالى ماذا؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه. رأس الأمر الإسلام. الإسلام كله، ليس بقصد أن نتخير ما يروق لنا ونترك الباقي. رأس الأمر إيش؟ الإسلام. وعموده الصلاة. الصلاة ساقطة لدى الكثير، فإذا سقط العمود سقط ماذا؟ البناء كله. إذا تركت الصلاة فلا قيمة للعمل. لو تصوم، لو تزكي، لو تحج. بعض الناس إذا جاء رمضان يصوم مع الناس وهو لا يصلي، بالله هل يقبل صومه؟ لا والله لا يقبل صومه. يقول لك أنا حجيت الحمد لله خلاص، لذلك ما عاد أصلي خلاص، ما أحتاج أن أعمل أعمال صالحة. انتبه يا عبد الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. الجهاد الحقيقي بشروطه السبعة والثمانية، أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والإخلاص لله وحده، أن يكون يبتغى به وجه الله، وإذن الوالدين، وإذن الإمام، وأن تكون المسلمين شوكة يقاتل من ورائها، وأن يغلب على الظن انتصار المسلمين، وأن لا يكون بيننا وبين من يقاتلون عهد فلا يخون أحد ذلكم العهد. هذه ضوابط الجهاد، وبدون ذلك لا جهاد ولو ادعى أهله الجهاد. انظروا إلى الذين ادعوا الجهاد الآن ماذا يفعلون؟ الآن يقاتل بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا. انظر إلى ما يجري في سوريا، ما يجري في الصومال، ما يجري في اليمن، ما يجري في ليبيا، ما يجري في كثير في العراق. أعوذ بالله. الله يحفظنا وإياكم، نسأل أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسان نفسه. قال يا رسول الله ونحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال وثكلتك أمك يا معاذ، وهذا دعاء غير مقصود. وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالعودة إلى الله سبحانه وتعالى هي الطريق لأن نقضي على جراحات المسلمين، وبدون ذلك والله لو صاحوا إلى يوم القيامة يدعون فلا يستجاب لهم، الأموال محرمة فكيف يستجاب الدعاء مع أكل المال الحرام؟ الصلاة متروكة فكيف تجتمع كلمة من لم يصلوا كما أمرهم ربهم سبحانه وتعالى؟ فهل من مدكر؟ نسأل الله أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. أرجو أحسن الله إليكم. السائل الكريم يقول يذكر بأن زوجته في رمضان الماضي كانت حاملا وخافوا على سلامة طفلها فأفطرت 22 يوما من صيام شهر رمضان ثم لم تعوض إلى الآن، ما حكم فعلها؟ عليها أن تجتهد، هي معذورة إذا خافت على نفسها أو جنينها لها أن تفطر، نعم، ثم تقضي في أيام أخر، لكن عليها أن تجتهد في قضاء ما فاتها في أسرع وقت. الآن بدأ الجو يبرد، فعليها أن تستغل هذه الفرصة فتقضي هذه الأيام قبل رمضان القادم إن شاء الله. نعم. هذا يذكر يقول كلامكم يا شيخ طيب، لكن لو اجتمعنا نحن والإخوة كلنا وعملنا بالقاعدة الذهبية. ما هي القاعدة الذهبية؟ فيما اجتمعنا عليه ويعذر بعضنا بعضا. بئسة القاعدة. وبعد أن ننتصر على أعداء الله ثم بعد ذلك. بئسة القاعدة التي شرعها جاهل يعبد الحصاة من دون الله عز وجل، هذه يعني قاعدة من أفسد القواعد، وهي التي ضيعت المسلمين وفرقت كلمتهم وأبعدتهم عن الله. كيف نجتمع بهذا الغثاء ونحن غثاء كغثاء السيل؟ علينا أن نبني على هذه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى الله عز وجل لما لم يقل نجتمع ثم بعد ذلك ندعو إلى الله؟ لما قال له المشركون نملكك علينا، هؤلاء طلاب حكم صاحب أصحاب هذه القاعدة لا يريدون إلا الحكم، ينافسون الحكام، يريدون أن يحلوا محلهم، ولما حلوا محلهم ما وفقوا، لما حلوا محلهم لم يوفقوا أبدا، لأن الله علم سرائرهم أنهم قصدوا الحكم فقط وما قصدوا إقامة شرع الله سبحانه وتعالى. كيف نجتمع فيما اجتمعنا عليه؟ يعني نجاهد ومعنا المشرك وعابد القبر وآكل الربا وشارب الخمر وتارك الصلاة، هل ننتصر بأمثال هؤلاء؟ بالله عليكم أجيبوا عباد الله، هل ننتصر بهذا التجميع، تجميع الناس، نجمع عباد القبور مع تارك الصلاة ونقول نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ هذه قاعدة يهودية وليست قاعدة إسلامية، ولا يمكن أن تنفع أبدا، لا تنفع هذه القاعدة. لما عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم يملكوه على مكة لما لم يقبل الملك ثم بعد ذلك يدعو الناس، يجبر الناس على إيش؟ على الإسلام. عرضوا عليه أن يزوجوه ما شاء من بناتهم، عرضوا عليه الأموال، عرضوا عليه أن يعبدوا الله سنة ويعبدوا آلهتهم سنة أخرى. نعم، كل هذا عرضوه على النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش، فهل قبل؟ هذه نفس القاعدة التي يدعو إليها ذلكم الرجل الضال الذي يقول إنه إذا أراد أن يعمل عملا صالحا عكف على قبر الحصافي أياما ولياليا يستلهم من ميت أن ينفعه أو ينصره، يستلهم من ميت أن ينفعه، بالمقابل هو ينكر صفات الرب سبحانه وتعالى، هذا في رسائله موجودة، بالمقابل يستحل دماء المسلمين. هل طبقها في بلاده أم أخذ هو وجماعته يذبحون المسلمين؟ وإلى يومنا هذا يذبحون المسلمين باسم الإيش؟ باسم الجهاد المزيف، ينسفون الجسور، يذبحون المسلمين، يقتلون المسلمين، ينسفون ويفعلون، يأكلون أموال الناس بالباطل، يجمعون الأموال من كل مكان، وبالتالي يذبحون المسلمين باسم الجهاد. ثم تفرقوا إلى شيع وأحزاب، القاعدة، الخسرة، النصرة، داعش، ماعش، كلها منبثقة عن هذا الفكر، عن أصحاب هذه القاعدة. كل هذه الفرق منبثقة عن أصحاب هذه القاعدة الضالة. لا والله، لا والله، لا نجتمع فيما اتفقنا عليه، ولا يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. أعذر من لا يصلي؟ أعذر المشرك الذي يعبد القبور من دون الله وأتفق معه؟ لا والله، لا والله، لا يمكن. لا بد من التصفية والتربية. الرسول ما أعلن الجهاد 13 بل 15 سنة ما جاهد. لماذا؟ في مجموعة من المسلمين، لكن لماذا لم يجاهد؟ لأنه ما زالت في التصفية والتربية. فلما قويت شوكة المسلمين وأصبحوا لا يحتاجون إلى غيرهم، رفعت راية إيش؟ الجهاد. حصلت مآسي في العهد المكي، مآسي عظيمة. قتل ياسر والد عمار وأمه، أمه قتلت قتلة خبيثة، حيث طعنها اللعين أبو جهل في موضع العفة منها فقتلها. آذوا النبي، شردوا الصحابة، هاجروا إلى الحبشة، طردوهم من، هاجروا إلى المدينة، ألقوا سل الجزور على النبي، دبروا حيلا لقتله، ولم يعلن الجهاد حتى توافرت شروط الجهاد التي ذكرتها لكم. اختر السؤال الأخير. أحسن الله إليكم. يقول السائل كريم، أسأل عن حكم استعمال الطين والتراب الذي عند البحر الميت وما يعرف بمكان قوم لوط، استعماله علاجا. لم يثبت أن البحر الميت هو مكان قوم لوط، حكايات وقصص تردد، لم يثبت هذا. ولذلك لا أرى مانعا من الاستفادة من الطين الذي يتداوون به أو الأملاح التي في ذلك البحر والمعادن. ما عندنا يقين أن هذا المكان هو محل قوم لوط، ما في أدلة صحيحة تدل على ذلك أبدا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا، وما ذلك على الله بعزيز. نأمل وسيحصل إن شاء الله تبارك وتعالى. لا نيأس من نصر الله، ولا نيأس من اجتماع كلمة المسلمين على التوحيد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.